وصلت منك اتذكر كانت بحضاني اتذكر كانت بحضاني اول حب بعمرك هذي اول واحد يبوسك هذي اول دمعة نزلت منك اتذكر نزلت بحضاني اتذكر نزلت بحضاني ما تقدر تنسى صدقني وسهلة بغريت بدلني زعلني شقد ما تزعلني لحظة ما تقدر واول واحد باسكاني واول دمعة نزلت منك اتذكر كانت بحواني اتذكر كانت بحواني حبك ويا روح بجسمي عايش بيا وتجرب دمي وروح الاخر شي بالعالم اشقد ما تبعد جنك يمي اشقد ما تبعد جنك يمي حبك ويا روحي بجسمي عايش بيا وتجري دمي روح الاخر شي بالدنيا اشقد ما تبعد جنك يمي اشقد ما لك مو دمعي خلص خدي هالقد ما بعدك بجاني اعرف بيك ايش قد تحبني وابقى بقلبك انا لوحدي لك مو دمعي خلص خدي هالقد ما سكاني أول دمعي